أياماً. إذا قلت يا مولاي يا لباني يا واحداً يا أنسى فكيف أنساك يا من لست تنساني. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب أحبك حبا نوافي الطلوع يبارك أشجانها المرسلة. أحبك حبا نوافي الطلوع يبارك أشجانها المرسلة. أحبك حبا وما علله ونوى قلبي وما علله سوى أنني تائه ضائع. أتيت رحابك كي أدخل بذل وحبي بذل وحبي المهملة وعجزي ودمعاتي المهملة. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الجمال وحب الولى. أحبك يا ربي حب الحياة وحب الغريب يحن Yeah. اختفت منه.